يعني ما في شيء

Yeah. إذا جاء عرفتي إذا هو بدأ بكاته أما إذا بقى بدأت نعمل التعليم نعمل إيه؟ يعني التعليم يعني على ملاعب الحرية أمره الله إلى قوله إيه؟ وبالمثال يضطر المطار كان ذلك عن شيء يقول حرم مكاين لأن Thank you.